وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما